جبل زماحة وانت عايشنا بحب لو تضيق الأرض نسجد للي قلب كل هذه الأرض في مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايشنا بحب لو تضيق الأرض نسجد للي قلب تحية وبسلام أشر أهل الكلام زي نود احتراب عم حبا وابتسام أجر بين الأنام هذا هو دين السلام صلوا على النبي محمد إلا هذه الأرض لو نعيش بلا سماحة وإن تعايشنا بحب لو تضيق الأرض لو تضيق الأرض نسكت اللي قلب عبد حية وبسلام عشر أهل الكلام زي رود الاحترام عم إلا هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة صلوا على النبي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى